شجبك ليا اخويا وش تاني جيت تخطبها يعطوها لك وطرع ليا باش انا ما زدت نقربها شجبك ليا اخويا وش تاني جيت تخطبها يعطوها لك وطرع ليا باش انا ما زدت نقربها برزقك وانا قليل هاد الناس غير تحفاني ما زال تشوف والظهر طويل لا هي قدرت تنساني انت برزقك وانا قليل هاد الناس غير تحفاني ما زال تشوف والظهر طويل لا هي قدرت تنساني شجبك ليا اخويا وش تساني جيت تخطب هذا يعطوها لك باش انا ما زدتش نقربها شجبك ليا اخويا وش تسالني جيت تخطبها يعطوها لك وطرع ليا باش انا ما زدتش نقربها انت اخويا غير سامحني شوف الحالي غير صاري لي راك ظلم وغادي تحطمني غير خطيها هادي دلالي انت اخويا غير سامحني شوف الحالي غير صاري لي راك ظلم وغادي تحطمني غير خطيها هادي دلالي شجبك ليا اخويا وش تسالني جيت تخطب هذا يعطوها لك وطرع ليا انا ما زدت نقربها شجبك ليا اخويا وش تسالني جيت تخطبها يعطوها لك وطرع ليا باش انا ما زدت نقربها خليني نفهم هذا الناس اش اللي ما بغاو يفهموا العشرة والحب والإخلاص مشي بالمال الناس يكسبوا خليني نفهم هذا الناس اش اللي ما بغاو يفهموا العشرة والحب والإخلاص مشي بالمال الناس يكسبوا شجبك ليا يا خويا وش تساني جيت تخطب هذا يعطوها لك وطرع ليا باش انا ما زدتش نقربها شجبك ليا يا خويا وش تساني جيت تخطب هذا يعطوها لك وطرع ليا باش انا ما زدتش نقربها انت برزقك وانا قليل هاد الناس غير تحفاني ما زال تشوف والظهر طويل لا هي قدرت تنساني انت برزقك وانا قليل هاد الناس غير تحفاني ما زال تشوف والظهر طويل لا هي تقدر تنساني شجبك ليا يا خويا وش تساني جيت تخطب هذا يعطوها لك وطرع ليا باش انا ما زدتش نقربها شجبك ليا يا خويا وش تسالني جيت تخطب هذا يعطوها لك وطرع ليا باش انا ما زدتش نقربها.